الله الله الله بسم الله عليك يا محالة. الله يكرمك يا عليك يا سيدي. ربنا يستر أجر. I'm going to go to the hospital.